بيقول بتظهر في الأدلة القرآن. إيه اللي بتجي؟ السنة. إيه اللي بتجي؟ تجتهدوا، والاجتهاد لا يكون إلا مع القياس أو في باب القياس. إذا القياس حكمه في الشرع أنه فرض كفاية على المجتهدين وفرض عين على من كانت فيه أهلية الاجتهاد واحتاج إليه لأنه عرضت له مسألة شرعية ولم يجد فيها دليل من القرآن والسنة والإجماع، فهناك يكون مضطر إلى استعمال القياس لحل تلك المعضلات. قال لا يمتغيره في وجه لأهليه إلا على ضرور. لا يجوز أن تنسب القياس إلى الله ورسوله فتقول قال الله في مسألة قياسية أو قال رسول الله في مسألة قياسية. لماذا؟ لأنه ليس نصا وإنما هو مستنبط، وحكم مستنبط لا يجوز نسبته صراحة إلى الله ورسوله إلا إذا كان على وجه التأويل، كأن تريد بقولك قال الله أي فيما قيس على النص الذي قاله، أو قال رسول الله أي فيما قيس على النص الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن القياس ليس مقطورا ومقطوعا عن الأدلة، لا، بل هو في الحقيقة إلحاق لمسألة طارئة على مسألة طارئة على مسألة وقعت ونزلت فيها النص. الإنسان القائس لا زال في إطار المسلم يخرج عنه، لأن النصوص الشرعية ليست مرتبطة بالأزمنة والأمكنة ولا بالبيئات، بل هي شاملة لوقائع الناس إلى قيام الساعة. فأي واقعة وقعت وفهمت في إطار النص وألحقت بجزئية قد حدده النص فهي نوع من حكم القرآن، إلا أنه ليس حكم نصيا بالحرف، وإنما هو حكم مستنبط من ماذا؟ من نص. ولذلك لا ينبغي أن ينسب القياس صراحة إلى الله ورسوله لأنه مستنبط. لهذا قال لا ينتمي للغوث والجليل إلا على ضرب من تأويل. المراد بالغوث والرسول صلى الله عليه وسلم في هذا التعبير تجاوز للمؤلف رحمه الله، لأن الغوث لا يقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ الله تعالى هو الذي ينسب إليه هذا الفعل وهذه الصفة التي هي صفة الغوث، فهو الذي يغيث العباد، فهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قال فهو سبحانه وتعالى الذي يغيث العباد. ثم قال وهو معدل من الأصول وشيعة الله والرسول. القياس من الدين كما قال الشيخ رحمة الله عليه في كتابه جمع الجوامع، القياس من الدين، ومعنى كونه من الدين أن الله تعالى أمر به في قوله فاعتبر يا أولي الأبصار، وكل مأمور به فهو من الدين. وقيل ليس من الدين، لماذا؟ لأن الدين إنما يقال لشيء مستمرين ثابتين، والقياس ليس شيئا ثابتا مستمرا وإننا يلجأ إليه عند حاجة إليه، أما عند وجود مثل القرآن والسنة فإننا لا نستخدم القياس. هذا هو الذي قرره أبو زيد للمعتزلة. هناك قول ثالث إذا احتج إليه فهو من الدين، وإن لم يحتج إليه فليس من الدين، هذا قول وسط بين قولين. ثم القياس هو من أصول الشريعة الإسلامية ومن الأصول على ما ذهب إليه الجمهور، ومعنى كونه من الأصول أن الشريعة بنيت عليه، أي بنيت على القرآن والسنة والإجماع والقياس، وخالف إمام الحرمين في ذلك وقال ليس القياس من أصول الدين، ليس القياس من أصول الدين. قال لماذا؟ لأنه لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة، وإذا كان لا يلجأ إليه عند الضرورة فكيف نعده أصل من أصول الدين؟ هذا هو الظاهر الله أعلم، أن القياس ليس أصلاً ثابتاً دائماً، وإنما نلجأ إليه عند انعدام الدليل من القرآن والسنة والإجماع، فعندما نلجأ إليه لعدم وجود الدليل من القرآن والسنة نعد حينئذ أصلاً من أصول الدين ونبني عليه الحكم الشرعي، ونقول في ذلك الحكم الشرعي بأنه حكم شرعي يلزم الأمة أي يلزم الناس. قال نعم يشير بهذا البيت إلى تقسيم القياس باعتبار قوته وضعفه. قياسه فعلى مرتبة واحدة كما يتوهمه بعض الناس، لا، قياس مراتب، منه الأقوى منه القوي ومنه الضعيف، فبعضه لا قياس أقوى من بعضها الآخر. ولذلك انقسم القياس باعتبار قوته وضعفه إلى قسمين، قسم جلي وقسم خفي. فالقسم الجلي هو القسم القوي. ما ضابط القسم القوي أو الجلي؟ هو الذي قطع فيه بنفي الفارق للفرق، أو كان الفارق بين الأصلين والفرعين ضعيفا جدا، هذا هو ضابطه. قلنا هو ما قطع فيه بنفي الفارق للفرق، وذلك كقياس الآمة على العبد في سريان العبق، وكقياس الضرب على التأثيث في التحريم، كقياس ضرب الوالدين على التأثيث في التحريم، لأن هنا قطع بالفيل الفارق. هناك فرق بين الضرب والتأثيث بالنسبة للوالدين، لا، هناك فرق بين العبد والأمة في سرايا العبد، والحديث ورد بعبق الذكر، ولكن لا فرق بين الذكر والأنثى. طيب، أو كان احتمال الفارق بينهما ضعيفا، احتمال الفارق بينهما ضعيفا، مثل ماذا؟ مثل قياس عدم التضحية أو عدم جواز التضحية بالعمياء على العورة، الحديث المصطفى على العورة، فتقاس عليها العمياء من باب أولى وأحرى. ولكن هل يوجد نسبة للفرق بين الأصل والفرع هنا وركن ضعيفة؟ نعم، موجودة نسبة. ما هي هذه النسبة؟ من أي جهة؟ النسبة هي يمكن أن يعد للعمياء علفها، أن يعد للعمياء علفها، فتأكل أكثر مما تأكل العورة، العورة تأكل 50% وهذه التي تأكل 100%، هذه تأكل بنصف. لماذا؟ بنصف بصرها، لأنها لا تنظر إلا بنصف بصرها، الأخرى تأكل 100% لأنه عد لها 1000 واحد. هذا إذا كان النظر فيها إلى جهة سنانها، وأما إذا كان النظر فيها إلى جهة عيبها، العمياء أشد عيبا من العورة. والمقصود هناك فارق احتمالي ولكن كأنه لا يعتد به، فهذا أيضا يدخل في ما يسمى بالقياس الجلي. إذا القياس الجلي هو ما قطع فيه بنفي الفارق بالأصل والفرع، أو ما كان الفارق فيه بالأصل والفرع ضعيفا جدا. وأما القياس الخفي فهو على عكس القياس الجلي، أي ما كان الفارق فيه بين الأصل والفرع قويا، نعم قويا، ما كان الفارق فيه بين الأصل والفرع قويا، مثل ماذا؟ مثل قياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد، فهذا قياس موجود به العلة، ولكن الفارق يمكن أن يكون أو لا يكون كائن فارق، والفارق هنا جانبه قوي لمن يقول به. على كل حال، القياس عندنا يكون الفارق فيه بالأصل والفرع موجودا، فهذا يسمى بالقياس الخفي. ولكن ليس معنى قولنا قويا أنه أقوى من الجهة التي تقابله، لا، الجهة التي تقابله هي أقوى من جهة كونه، يعني كونه قوي فقط. إذا ينقسم القياس باعتبار قوته وضعفه إلى قسمين، قسم يسمى بالجلي وقسم يسمى بالخفي، وهذا معنى قوله ما فيه نفي فارقين ولو بغمزة من وجهة في أكثر. ما فيه نفي فارقين ولو بغمزة، هذا يسمى في القياس الجلي. طيب وما كان أكثر ثم قال على أن القوادح التي ذكرها المؤلف رحمه الله ترجع في جملتها إلى نوعين من أنواع القوادح. إذا أردت أن تردها إلى نوعين فإنها ترجع إلى نوعين. ما هما هذان النوعان اللذان ترجع إليهما القوادح؟ المنع أو المعارضة. المنع أو المعارضة، أي كل قادح من القوادح فإما أن يكون من باب القوادح التي تسمى بالمنع، وإما أن يكون من باب القوادح التي تسمى بالمعارضة. ما هو هذا النوع الذي يسمى بالمنع عندهم؟ نعم نعم، يعني هو من الدليل، هو منع مقدمة فأكثر من الدليل، أي إذا كان الاعتراض على مقدمة في الدليل أو أكثر فهذا يسمى بالمنع. أما المعارضة فهي معارض الدليل المستدل بدليل آخر يقاومه، أو بدليل أقوى منه يجعله مردودا. إذن كل قادح من القوادح فإما أن يكون منعا وإما أن يكون معارضة، كما تبين لنا أيضا مما مضى أن القوادح لا توجه للمستدل إلا في حالة مقيدة. ما هي هذه الحالة المقيدة؟ نعم إلا إذا تبنى ذلك القول الذي ذكره، فإذا تبناه واستدل به فحينئذ يوجه إليه القدح. أما إذا كان ذلك حكاية منه للأقوال فلا يقدح في ذلك القول الذي حكاه، أي ذكره على وجه الحكاية ولم يستدل به. وتبينت لنا قاعدة في آخر هذه القوادح تعود إلى القوادح كلها. نعم، القاعدة هي أن هذه القوادح التي سبقت بقواعدها يكفي أن يمثل لها، يكفي أن يؤتى لها بما يوضحها، ولو لم يكن ذلك المثال الذي مثل به واقعيا، وهذا لا يعترض عليه، أي لا يقال لمن مثل لقاعدة إن هذا المثال الذي مثلت به ليس واقعيا، لأن العلماء اتفقوا على أن المثال لا يعترض عليه، لأن المقصود به هو إيضاح القاعدة المقررة في الأصول. ثم تبين لنا كذلك في الدرس الماضي بعض القواعد التي ختم بها المؤلف باب القياس، ومن هذه القواعد حكم القياس. حكم القياس أنه لا حكم القياس نعم هو فرض كفاية، وقد يكون فرض عين، يكون فرض كفاية بالنسبة لجميع المجتهدين، ويكون فرض عين بالنسبة لمن توفر في آلة الاجتهاد وباشر مسألة من المسائل ولم يجد فيها نصا من القرآن ولا من السنة ولا من الإجماع ولا حينئذ إذا لم يجد من هذه الدلائل الثلاثة يجب عليه أن يبحث في باب القياس، ويكون الوجوب عليه حينئذ وجوبا عينيا. والدليل على كونه واجبا ما الدليل؟ نعم تعتبر يا أولي الأبصار، هذه الآية التي استدل بها العلماء على فرضية القيام، لكن لا يكون فرض كما ذكرنا إلا إذا من القرآن والسنة والإجماع. فإذا لم يجد المجتهد دليلا للمسألة النازلة في القرآن ولا في السنة ولا في الإجماع، فحينئذ يتحتم عليه أن يطرق باب القياس لأنه قد صار بحقه معينا، وبه يستطيع استخراج الحكم في القرآن أو السنة أو الإجماع، لأنه هو الطريقة التي يستنبط من خلالها المجتهد الحكم من المصدرين الذين هم القرآن والسنة. لكن المسألة التي ثبتت بالقياس هل يصح نسبتها إلى الله مباشرة وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام؟ صراحة لا يقال قال الله كذا ولا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وإنما يقال هذا واجب قياسا على ما ذكر الله في الآية الفلانية، أو هذا واجب قياسا على ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الفلاني، أو هذا حرام قياسا على ما ذكر الله أو قياسا على ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا نسب إلى الله ورسوله فلا بد أن يكون ذلك على سبيل التأويل، لا بد أن يكون ذلك على سبيل التأويل. نعم، وسبق لنا تقسيم القياس عند طائفة من الأصوليين إلى قسمين، فعلى أي اعتبار تقسموا هذا التقسيم؟ على اعتبار قوته وضعفه، لأن القياس لما لم يكن بمرتبة واحدة إذ منه القوي والأقوى ومنه الضعيف، فإنهم قسموه إلى قسمين باعتبار قوته وضعفه. القسم الأول وهو القوي يسمى عندهم بالجلي، ووجه التسمية واضحة، إذ الجلي معناه الواضح الذي لا خفاء فيه، والثاني الذي يقابل الجلي هو الخفي. ضابط القوي أو الجلي عندهم هو ما قطع فيه لنفي الفارق بين الفرق، أو ما كان الفارق فيه ضعيفا، فإما أن يقطع فيه بنفي الفارق وإما أن يكون الفارق ضعيفا. مثال ما قطع فيه بنفي الفارق كقياس البول في إناء وصبه في الماء الراكد عن البول مباشرة في الماء الراكد، فهذا القياس يسمى بالقياس الجلي. لماذا؟ لأننا نقطع ونجزم بأنه لا فرق بين الفرع والأصلي، لا فرق بين الفرع الذي هو صب البول في الماء الراكد بواسطة الإناء، ولا بالأصلي الذي هو البول في الماء الراكد مباشرة، إذ النتيجة واحدة وهي وصول الماء وصول البول إلى الماء الراكد. مثال النوع الثاني وهو ما فيه احتمال إلحاق العمياء بالعوراء في عدم جواز التضحية، في عدم جواز التضحية إلا فرق بين العمياء والعوراء إلا باحتمال ضعيف، باحتمال أن يعد للعمياء علف فتعلف به فتكون من جهة الثمن أقوى من العوراء، لكن هذا الفارق ضعيف. وأما الخفي فهو ما هو الخفي كما سبق؟ نعم، ما كان الفارق فيه محتملا احتمالا قويا ولكنه مرجوح، وإن كان احتمالا قويا لكنه مرجوح، وإلا لم يصح القياس. لو كانت هذه القوة راجحة ما صح لنا القياس. لذلك عندما نقول ما كان الفارق فيه محتملا احتمالا قويا لا نقصد به أنه أقوى من جهة عدم الفارق، بل عدم الفارق هو الأقوى، ولذلك صح القياس. مثاله وجود القصد في الكل يلحق القتل بالمحدد، يلحق القتل بالمثقل بالقتل المحدد في وجود القصاص. فهنا الفارق موجود، موجود بصورة قوية. أين يوجد هنا؟ نعم نعم أيوة، احتمال أن يكون الذي ضرب بعصا أن يكون أراد التأديب ولم يريد القتل، لأن القتل عادة إنما يكون بالوسائل الحادة كالسكين وما أشبهها. فإذا احتمال الفرق هنا موجود بصورة قوية، ولكن عدم الفرق أقوى منه، ولكن عدم الفرق أقوى منه. كيف عدم الفرق أقوى منه؟ لوجود القتل العدوان، لوجود إيش؟ القتل العدوان في الكل. فهذا قتل قتلا عدوانا، وذاك قتل قتلا عدوانا. هذا تقسيم لطائفة من علماء الأصول للقياس بحسب قوته وضعفه، وهناك تقسيم آخر لطائفة من علماء الأصول أشار إليه في هذا البيت بقوله: هم القتيل الشرذذائي المستوي وبين العلم وبين المرء. هذا تقسيم آخر للقياس بحسب قوته وضعفه لطائفة من علماء الأصول، وهو تقسيم ثلاثي. هؤلاء قسموا القياس إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول يسمى بالجلي، والثاني يسمى بالواضح، والثالث يسمى بالخفي. الجلي عندهم هو ما قطع فيه بنفي الفارق، أو ما كان احتمال الفارق فيه ضعيفا جدا، هذا يسمى عند هؤلاء بالجلي. الثاني الذي يسمى عندهم بالخفي، وهو قياس الشبه الذي سبق ذكره، وهو الفرع المتردد بين اثنين فيلحق بأكثرهما شبها، هذا يسمى عندهم بالقياس الخفي. وأما القياس الواضح فهو ما كان الفارق فيه محتملا احتمالا قويا، وهو قياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد، هذا يسمى عندهم بالواضح. إذن هذا مرتبة وسطى. فهذا التقسيم يقتضي أن القياس بحسب قوته وضعفه على أقسام ثلاثة: مرتبة عليا، ومرتبة وسطى، ومرتبة دنيا. العليا هي التي تسمى بالجلي، والدنيا هي التي تسمى بالخفي، والوسطى مرتبة بينهما تسمى بالواضح. وعليه فيكون الجلي أقوى هنا من الواضح، والواضح أقوى من الخفي. هذا اصطلاح آخر وتقسيم آخر لبعض العلماء. هناك تقسيم آخر لطائفة من علماء الأصول. هل درسنا في هذا الباب نفسه هو أنهم يقسمونه إلى جلي وواضح وخفي، ولكن باعتبار آخر. فعندهم الجلي هو ما كان من باب القياس الأحروي، ما كان من باب القياس الأحروي، وذلك كقياس الطرد على التأثير، كقياس الطرد على التأثير. فهذا القياس الأولوي أو الحروي يسمى عنده بالجلي. وأما الواضح عنده فهو الذي يسمى بالمساوي، القياس المساوي، وهو ما كان الفرع فيه مساوي للأصل في ماذا؟ في الحكم. هذا يسمى عنده بالواضح. وأما الخفي عند هؤلاء فهو ما كانت العلة فيه مظنونة في الفرع وليس مقطوعا بوجودها في الفرع، ما كانت العلة مظنونا وجودها في الفرع. مثل ماذا؟ مثل قياس الأرض على البر في عدم جواب التفاضل للعلة الجامعة بينهما التي هي الطعمية أو الاختيات أو الافتخار عند المالكية. فهذه العلة هل مقطوع بوجودها في الفرع أم مظنون بوجودها فقط؟ مظنون بوجودها، لأنها لو كانت مقطوعا بها لما وقع فيها خلاف. إذن فضابط الجلي عند هؤلاء، ضابط الجلي وما كان الفرع فيه أولى بالحكم من الأصل، ضابط واضح ما كان الفرع مساويا للأصل في الحكم، ضابط الخفي ما كانت العلة وجودها في الفرع مظنونا به وليس مقطوعا به. هذه اصطلاحات ولا مشاحة في الاصطلاح، أما أنواع القياس فلا يختلفون فيها، أنواع القياس لا يختلفون فيها، إنما الاختلاف فقط في التقسيم وضوابطه، وهذا هو الذي أشار إليه هنا بقوله في هذا البيت إلى الجالي وواضح وذو الخفر أولى مساوي أدوانون. أيوة قد عرف قيل، هذا قول ثالث في التقسيم. ما هو هذا القول؟ قيل الجلي وواضح وذو الخفاء هي هذه الثلاثة. ما هي الثلاثة؟ الأولى والمساوي والأدون. الأولى يقال فيه الجلي، والمساوي يقال فيه الواضح، وقياس الأدون وهو ما ظنت فيه العلة ها يسمى بالخفي. ثم قال هنا لذات علة قد منعت به فقيس علة قد منعت. هذا تقسيم آخر للقياس باعتبار ماذا؟ باعتبار العلة. هذا تقسيم آخر للقياس باعتبار العلة. ينقسم القياس عند الأصوليين باعتبار العلة إلى قسمين، أحدهما الذي يسمى بقياس العلة، والثاني الذي يسمى بقياس الدلالة. ما هو ضابط قياس العلة عندهم؟ ضابط قياس العلة عندهم هو ما جمع فيه بين الأصل والفرع بنفس العلة، أو قل هو ما فرح فيه بالعلة الجامعة بالأصل والفرع. فكل قياس فرح فيه بالعلة الجامعة بالأصل والفرع فسمه عندهم قياس علة. أمثلة كثيرة، منها إذا قلت النبيذ حرام قياسا على الخمر بجامع الإفسار في الحكم. النبيذ حرام قياسا على الخمر بجامع الإفسار في الكل. هل صرحنا فيه بالعلة أم لا؟ صرحنا فيه بالعلة، وهو قول هي قولنا أيضا بجامع الإفسار في الكل. قلنا الذرة يحرم الربا فيها قياسا على البر بجامع الطعمية في الكل. هذا شكله قياس علة، لأننا صرحنا فيه بالعلة، صرحنا فيه بالعلة. القتل بالمحدد فيه القصاص قياس القتل بالمثقل فيه القصاص قياس على القتل بالمحدد بجامع القتل العدوان في الكل بجامع القتل العدوان في الكل هذا القياس من قياس علة لماذا؟ لأننا صرحنا فيه بالعلة هذا هو ضابط قياس العلة عندنا الثاني من القسمين قياس الدلالة قياس الدلالة هو أن يقول جامع فيه بين الأصل والفرع هو لازم العلة أو أثرها أو حكمها أن يقول جامع فيه بين الأصل والفرع هو إيش لازم العلة فأثرها فحكمها إذن هو أنواع ثلاثة أقوى هذه الأنواع الثلاثة أقوى هذه الأنواع الثلاثة أن يكون جامع بين الأصل والفرع لازم العلة ثم يليه آثار العلة ثم يليه حكم العلة ما هو النوع الأول وهو الذي يكون الجامع فيه بين الأصل والفرع لازم العلم مثاله أن تقول النبيذ يحرم قياسا على الخمر بجامع الشدة المقربة أو قل بجامع الرائحة المشتبة عندما يطير الخمر مسكرا تلازمه الشدة المطربة أو الرائحة المشدة عندما يصير الشراب عندما يصير الشراب مسكرا فلا بد أن يوجد فيه هذا الأمر ما هو هذا الأمر؟ هو الشدة المطربة أو قل الرائحة المشدة الرائحة الكريهة لأنه إذا زالت فيه الإكثار زالت هي هذه الرائحة الرائحة لازمة للإفطار كلما وجد الإفطار يوجد فيه شدة مطربة أو الرائحة المشددة إذن عندما نقول النبيذ يحرم قياسا على الخمر بجامع الشدة المطربة فقياسنا هذا يسمى بقياس الدلالة لأن الجامع بين الأصل والفرع هو لازم العلة لأننا لم نصرح بالعلة وإنما صرحنا بلازم العلة الثاني من أنواع قياس الدلالة أن يكون جامع بين الأصل والفرع هو آثر العلة آثر العلة مثاله قياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد في وجود القصاص في الكل نقول يجب القصاص في القتل بالمثقل قياسا على القتل بالمحدد بجامع الإثم في الكل بجامع الإثم في الكل فهذا آثم لأنه قاتل بشيء محدد وهذا آثم لأنه قاتل بشيء مثقل إذن لماذا جمعنا بالأصل والفرع هنا؟ لآثر العلة ما هو آثر العلة؟ لا إذن لأن العلة هي القتل العدوان العمد لكن ماذا يترتب على القتل العدوان العمد؟ الإثم إذن العلة قلنا شوية القتل العمد العدوان ما هو آثرها الشرعي؟ ما هو أثرها الذي يترتب عليه الإثم تمام هو أثرها الذي يترتب عليه هذا إذا نسميه بقياس الدلالة لأن الجامع فيه بل الأصل هو أثر العلة وليس في العلة نفسه النوع الثالث وهو الذي يكون الجامع فيه بين الأصل والفرع هو حكم العلة و وليس نفس العلة، حكم العلة. مثاله قياس قطع الجماعة بالواحد على قتلهم، قياس قتل الجماعة بالواحد على قتلهم به قياس على ماذا؟ قياس على وجوب الدية عليهم لو قتلوه قتل خطأ. لو أن جماعة اجتمعوا على شخص واحد فقطعوا عضو من أعضائه لأقيم عليهم القصاص جميعا، لأن تقطع أعضاؤه. قال قياسا على ماذا؟ على قتلهم به، لأنهم لو اجتمعوا على قتله لا أقيم عليهم القصاص، أي لقتلوا به جميعا، كما قال عمر رضي الله عنه: لو أن أهل صنعاء تمالأوا على قتل رجل مسلم لقتلتهم جميعا. إن قياسا على ماذا؟ على وجوب الدية عليهم لو قتلوه قتل خطأ، أنهم قتلوا قتل خطأ لوجبت الدية عليهم جميعا. الجامع هنا بين الأصل والفرع ما هو؟ حكم العلة. ما هو حكم العلة؟ القطع. القطع بالنسبة لجناية القطع، والقتل بالنسبة لجناية القتل. القطع هنا حكم شرعي والقتل حكم شرعي، إذا الجامع هنا ما هو؟ هو الحكم الشرعي. فلما جمعنا بين الأصل والفرع بحكم العلة سمينا القياس قياسا دلاليا، أو قل قياسا دلالا. وهكذا ينقسم القياس عند الأصوليين باعتبار الجامع بين الأصل والفرع إلى قسمين. القسم الأول يسمى بقياس العلة، وهو ما كان الجامع فيه بين الأصل والفرع نفس العلة. والثاني يسمى بقياس الدلالة، وما كان الجامع فيه بين الأصل والفرع إما لازم العلة وإما أثر وإما فقط هي سمعنا الأصيان الحقيقيين مما يريد من أبو مثل فارغ. اصطلح الأصوليون على أن يسموا القياس الذي قطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، أو القياس الأولوي أو الحروي، اصطلحوا أن يسموا هذا القياس القياس الذي هو في معنى الأصل. وهذا التعبير تجده في كتب الفقه وفي كتب الخلاف العالم، يقولون هذا قياس في معنى الأصل. وما معنى قولهم هذا قياس في معنى الأصل؟ أي أن الفرع مثل الأصل في الحكم، أن الفرع مثل الأصل في الحكم، فكأنه نص عليه مباشرة، كأن الفرع نص عليه مباشرة، بل قد يكون هو أولى من الأصل في الحكم، كما في قياس الضرب على التأفيف. ويقطع فيه بنفي الفارق بالأصل الفرعي، كما في قياس صب الماء في صب البول في إناء، أو كما في قياس البول في الإناء ثم صبه في الماء الراكي. فلا فرق بين هذا وبين أن يبول الإنسان مباشرة في الماء الراكي. المقصود هنا أن القياس الذي يسمى عندهم قياس بمعنى الأصل هو القياس الحروي، وهذا معنى قوله هنا قياس معنى الأصل عنهم. أيوة، قياس معنى الأصل عنهم عند الأصوليين، حققه عندما أي عندما لا يكون هناك فرق بين الأصل والفرع. ثم قال بعد ذلك ينتقل بنا المؤلف رحمه الله إلى كتاب الاستدلال، بعد أن تكلم على القياس من جميع الجوانب التي يستحق أن يتكلم منها عليه، أي عن القياس، انتقل إلى كتاب الاستدلال. والاستدلال مصدر استدل، يستدل استدلالا. والاستدلال يقال عند الأصوليين على شيئين: الشيء الأول إقامة الدليل من الكتاب والسنة، وهذا لا إشكال فيه، فعندما تقيم على المسألة دليلا من القرآن أو السنة أو الإجماع فأنت مستدل. ويقال الاستدلال على معنى خاص عندهم، وهو الإتيان بدليل من غير القرآن والسنة والإجماع والقياس. الأدلة التي لا تكون من القرآن والسنة والإجماع والقياس تسمى عندهم بالاستدلال. وقد أجمع العلماء على أن هناك أدلة أخرى غير الأربعة السابقة، أجمعوا على أن هناك أدلة أخرى غير الأربعة السابقة اللي هي القرآن والسنة والإجماع والقياس، ولكن اختلفوا في تشخيصها وتعيينها. فمنهم من شخصها وعينها بالدليل الذي يسمى بالاستشهاد، ومنهم من شخصها وعينها بالدليل الذي يسمى بالمصارف المرسلة، ومنهم من شخصها وعينها بالدليل الذي يسمى بالاستصحاب، الإمام الشافعي رحمه الله. والمقصود أنهم متفقون في الجملة على أن هناك أدلة غير الأدلة الأربعة السابقة، ولكن اختلفوا فقط في تعيينها وتشخيصها. أما الأدلة الأربعة السابقة فلا خلاف فيها ولا نزاع فيها. لماذا؟ لأنه قد قام الدليل القاطع على اعتبارها، لأنه قد قام القاطع على اعتبارها. وأما هذه الأدلة فإنه لما لم يقم القاطع على اعتبارها وإنما اجتهد العلماء في استخراجها، لذلك كانت دون الأربعة السابقة في المرتبة، كانت دون الأربعة السابقة في المرتبة ووقع فيها الخلاف. وأما سين التاء هنا في كلمة الاستدلال، هل هي للطلب أم هي للاتخاذ؟ ارتضى بعض العلماء على أن السين والتاء هنا في الاستدلال بمعنى الاتخاذ. الاستدلال أي اتخاذ دليل، اتخاذ الدليل، وهذا ظاهر، أي قوله ظاهر، قوله بأن المراد بالسين والتاء هنا بمعنى الاتخاذ، أي أن العلماء قد اتخذوا دليلا من غير الأربعة واستنبطوه أيضا من المصادر السابقة. والمقصود هنا أن الاستدلال يقصد به هنا في هذا الباب بالذات الإتيان بدليل من غير الأدلة الأربعة السابقة اللي هي القرآن والسنة والإجماع والقياس. ولذلك قال المؤلف هنا هذا هو الاستدلال، لا ليس بنص من القرآن والسنة والإجماع والتمثيل، يقصد بالتمثيل هنا القياس الذي سبق ذكره، الذي يسمى بقياس التمثيل، الذي يسمى بالقياس بقياس التمثيل، أو يسمى نعم قياس الفقهاء. ثم قال